بالنسبة لكفارة اليمين هل يخرجها مالا؟ الله جل وعلا يقول في إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والظاهر من هذه الآية أن هذا أمر وأنه يخرج طعاما ولا يخرج مالا، وهذا مذهب جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ذهب طائفة من الفقهاء وأهل الرأي إلى أن المال يجزئ، يخرج قدر إطعام عشرة مساكين، والعمل على القول الأول وهو أقوى دليلا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، فمن أخرج مالا عن اجتهاد أو عن تأويل أو عن استفتاء فقد برئت ذمته، وأما من أخرج مالا دون سؤال ودون استفتاء عن جهل بلا معرفة فإنه يعيد الكفارة.